Book 2 42 42 42 Tham quan thành phố زيارة المدينة زيارة المدينة Chợ có mở cửa chủ nhật không? هل يفتح السوق أيام الأحد؟ هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Triển lãm có mở cửa thứ hai không? هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Cuộc trưng bày có mở cửa thứ ba không? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Sở thú có mở cửa thứ tư không? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Viện bảo tàng có mở cửa thứ năm không? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Phòng tranh có mở cửa thứ sáu không? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Được phép chụp ảnh không? هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ Có phải trả tiền vào cửa không? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ هل يجب دفع رسم دخول؟ Vé vào cửa bao nhiêu tiền؟ كم يكلف رسم الدخول؟ كم يكلف رسم الدخول؟ Có giảm giá dành cho nhóm không? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Có giảm giá dành cho trẻ em không? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Có giảm giá dành cho sinh viên không? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ هل يوجد تخفيض للطلاب؟ Đây là tòa nhà gì؟ ما هذا المبنى؟ ما هذا المبنى؟ Tòa nhà này xây bao lâu rồi؟ كم عمر هذا المبنى؟ كم عمر هذا المبنى؟ Ai đã xây dựng tòa nhà này؟ من بنى هذا المبنى؟ من بنى هذا المبنى؟ Tôi quan tâm đến kiến trúc. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Tôi quan tâm đến mỹ thuật. أنا مهتم بالفن. أنا مهتم بالفن. Tôi quan tâm đến hội họa. أنا مهتم بالرسم. أنا مهتم بالرسم.